لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. آفة من الآفات نحتاج أن نقف معها، ألا وهي الضعف الإيماني والجفاف الروحي. قضية الضعف الإيماني تحتاج إلى علاج حقيقي، خصوصا في هي تحتاج إلى علاج في كل وقت، وخصوصا في زمن الفتن وزمن تغير الأمور. تعريف هذه الآفة هي ضعف التأثر والشعور الإيماني بكل ما يتصل بالآخرة قولا وعملا. أصبح عنده جفاف، أصبح عنده ضعف، أصبح فاتر، لا يكترث، لا يعبأ، لربما يفقد تأنيب الضمير على فوات الطاعات وفوات الأمور التي كان يفعلها قبل ذلك. من هذه المشكلة، مشكلة لها مظاهر ولها أسباب. المظهر من المظاهر، وركز معي، من المظاهر ضعف الخشوع في العبادات وخاصة الصلاة. مشتت، يقرأ قرآن بعيد عن الخشوع، يفعل طاعة ما فيش خشوع، وخصوصا في الصلاة. أيضا من المظاهر الشعور بقسوة القلب. لاحظ أني أنا أكلمك أنت، فأنت تحتاج أن تقف مع نفسك. الشعور بقسوة القلب، يستشعر أن قلبه قاسي، قحط في العين، لا يوجد لذة في في في في في العبادة، عنده قسوة، عنده تحجر. أيضا من المظاهر عدم التأثر والتفاعل عند سماع القرآن والمواعظ. يسمع القرآن فلا يتأثر، يسمع المواعظ فلا يتأثر، ولربما تجد البعض يتأثر بسماع أغنية، يتأثر بكذا. طيب القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما فيش تأثر بالقرآن ولا بسماع المواعظ. أيضا من المظاهر ضعف الميل للحلقات والدروس التي تذكر بالآخرة، متابعة البرامج السياسية، متابعة القيل والقال، متابعة كذا كذا كذا، لا، نشاط زائد وأمر فوق الطاقة لا يطيق أحد. طيب في كلام عن الجنة، آخر مرة سمعت كلام عن القبر متى؟ الجنة والنار، وقوفك البعث النشور متى؟ سؤال وأنت تجاوب عليه. أيضا من المظاهر، وانظر لهذا المظهر وأنت تعرفه من نفسك، عدم الإحساس بتأنيب الضمير عند فوات الطاعات كالصلاة مثلا أو القرآن. يعني الطاعة يفوت وقت الصلاة، ضميره لا يؤنبه، لا يقرأ ورد من القرآن، ضميره لا يؤنبه، وفقدان تأنيب الضمير نذير خطر، فركز وانتبه. من المظاهر الانقطاع عن قراءة القرآن وزيارة القبور والصدقة، انقطع عن قراءة القرآن عن زيارة القبور والصدقة. والأصل أن الإنسان يزور القبر ليتذكر الآخرة. الصدقة أنك تتصدق بجنيه 15 خصوصا مع الأوضاع المحيطة بنا. أيضا من المظاهر الترخص في كثير من المباحات وبعض المشتبهات أيضا. ترخص وحالة الترخص, حالة الترخص, وهذا واقع عند كثير جدا منا. ترخص فتح الباب على مصراعي, بل بدأ يقع في الشبهات ويبحث عن أقوال هنا وهنالك, قول هنا وقول هنالك, حتى يصل إلى ما يريد في صورة التدين. لكن الترخص مظهر. من المظاهر الشعور بالعجز والكسل, شعورك بالعجز والكسل وعدم الثقة في قدراتك. ما عندكش ثقة في قدرة, ما عندكش ثقة ان انت ممكن تتغير, ما عندكش ثقة. هذا مظهر من مظاهر الشعور بالعجز. طيب صاحب الإيمان, صاحب الإيمان منطلق, صاحب الإيمان القوي ينطلق يعمل تحرك, لكن أصابه الضعف وأصابه الضعف الإيماني فأصبح عنده شعور بالكسل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز, العجز هنا عجز القلب مش عجز البدن, عجز القلب عن الطاعة, عجز القلب عن العمل الصالح. يعني مثلا من مظاهر الضعف الإيماني يمر اليوم تلو اليوم تلو اليوم والأسبوع والشهر ولا يدعو, ما بيدعيش, ترك أوراده, ما بيختمش الصلاة, أمور كانت لا يجوز أصبح اليوم يفعلها, توسع في المباحات. أنت تحتاج أن تقف مع نفسك. دعونا نقول الضعف الإيماني والجفاف الروحي سرطان يفتك بالاستقامة, أعاذنا الله وإياك. هذه مجموعة من المظاهر, هناك أسباب أدت لذلك. من هذه الأسباب ترك قراءة القرآن, لا يقرأ القرآن, والإقلال عن قراءة القرآن, لا يقرأ القرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ضعفت العلاقة مع القرآن, لا يقرأ القرآن, وهذا أمر في حد ذاته. كان عثمان يقول أكره أن يمر علي يوم لا أنظر فيه إلى القرآن. فأين أنت من هذا المعنى؟ من الأسباب الترخص الواسع في المباحات وترك على حساب الواجبات. لا, ده ترخص واسع, بدأ يفرط في كذا وفي كذا وفي كذا, وفتح على نفسه أبواب من التأويلات ومن كذا ومن كذا, وترك الواجبات التي يجب أن يقوم بها. أيضا من المظاهر, من أسباب ضعف الإيمان والجفاف الروحي, اتباع الرخص وتركه للأخذ بالعزائم. أصبح يتتبع الرخص. من الممكن الإنسان أن يترخص في أمر مرة اثنين ماشي, لكن يتتبع الرخص ويترك العزائم والأخذ بها. والأصل الله سبحانه وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال الله خذوا ما آتيناكم بقوة. معالي الأمور, الله جل يحب معالي الأمور. لذلك الإنسان يحتاج أن يأخذ بالعزيمة أكثر في فعله وفي قوله. من الأسباب ترك قيام الليل. آخر مرة صليت بالليل متى؟ قمت الليل متى؟ اسمع, فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة وأحط بها عنك خطيئة. قيام الليل داء بالصالحين, منهاه عن الإثم بالنهار، مطرده للداء من الجسد. اسمع، لا قلما يقوم الليل منافق. تركك لقيام الليل ثم أنت تريد إصلاح العالم، تريد التغيير. لا، هناك خلل. قيام الليل دي عبادة، يجب عبادة أنت تحتاج أن تتمسك بها وتتشبث بها. من الأسباب صلاة الجماعة، يفرط في صلاة الجماعة، يذهب مسبوق متأخر، هذه أسباب. يفرط في الجماعة، يفرط، بل والله هناك بعض الشباب يفرط في صلاة الجمعة ولا يذهب للجمعة، ومنهم من يذهب للجمعة متأخرا، وكذلك صلاة الجماعة، يفرط في صلاة الجماعة ويؤديها مسبوق ولا يؤديها لوقتها. الصلاة إن أهم أموركم عندي الصلاة. ضيع الصلاة. الصلاة عنوان للالتزام والاستقامة. من الأسباب تضييع للصلاة، تأخير للصلاة، تضييع للجماعة، تضييع للجمعة، فضلا عن عدم إتقان الصلاة أو إطالة السجود والركوع، وهذا باب واسع. أيضا من الأسباب الانقطاع عن حلقات الرقائق التي تذكر بالآخرة، أو السماع للأمور التي تذكر بالآخرة والجنة والنار والبعث والنشور. أنت تحتاج أن تقرأ عن القيامة والبعث. قبرك القبر صندوق العمل، وسوف تحاسب عليه، على سوف تحاسب في قبرك وسوف تسأل فيه. فهل أعددت لذلك جواب؟ يا غافلا عن العمل وغرك طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيضا من الأسباب الانشغال الزائد بالأمور غير النافعة. يعني مثلا خلاص هو له مثلا حساب على الفيسبوك أو أكاونت كما يقولون، فتجد فتح الفيس ويقلب ويقلب ويقلب. طيب ماذا تفعل أنت الآن؟ ويشاهد الصور فقط. طيب الانشغال الزائد يؤدي، فضلا أن معلوم لا يخلو الواقع الفيس واليوتيوب مشابه ذلك من صور فيها كذا وكذا وكذا، فهو يقلب ولا عنده هدف. طيب أنت لماذا دخلت؟ ممكن يدخل الساعة والاثنين والأربع والخمس والعشر وهو لا يدري لماذا دخل. فتحت علينا أبواب كل شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك قضية الانشغال الزائد بالأنترنت، الانشغال الزائد بالأمور الغير النافعة، بل الإنسان حتى في الخلطة ومخالطة الناس ينبغي أن يجالس الإنسان من ينفعه في دينه، فتجد أصبح لا يكترث بهذه الأمور، فهذا يؤدي إلى الضعف الإيماني والجفاف الروحي. عدم زيارة المقابر، عدم رؤية عدم لا يزور المقابر ولا يرى المحتضرين ولا يذهب للمستشفى. لا، أنت تحتاج أن تذهب ترى المحتضرين، تذهب للمستشفيات، تذهب للمقابر وتشوف حتى تستيقظ، لأن الضعف الإيماني يؤدي للغفلة، والغفلة أشد من الموت. الغفلة أشد من الموت. لماذا؟ لأنهم يقولون الغفلة تقطع الإنسان عن الله وعن الآخرة، والموت يقطع الإنسان عن الدنيا، فهو غافل، قلبه لا يتعظ، قلبه لا يتأثر، الذنوب والمعاصي أثرت عليه فأصبح لا يسمع. وللعلم القلب هو اللي بيسمع، والقلب هو الذي يبصر. لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. قال الله تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الاستجابة الحقيقية من القلب، لكن لكثرة أصبح القلب غليظ قاسي، لا يرى محتضرين ولا يرى موتى ولا يذهب للمستشفيات. اذهب مستشفى، انظروا للمرضى على الأسرة، انظروا في أحوالهم لكي يرق قلبك حتى لا تصاب بالضعف الإيماني والجفاف الروحي. أيضا من الأسباب الانشغال الكبير بالجدال والقيل والقال، الجدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. الجدال يقصي قلبك، ده الجدال بالحق في نهي، فضلا عن أن يكون الجدال في باطل أو يكون الجدال في قيل وقال وبلغة الشباب، يحفل بعضهم على بعض ويفعل بعضهم على بعض وسخرية وضحك ومزاح وما شابه ذلك، فهذا يفسد القلب. أيضا من الأسباب مخالطة أصحاب الأهواء والإكثار من مجالستهم، مخالطة أهل البدع والأهواء وأصحاب المناهج الخربة. الشاطبي يقول: من ذهب لصاحب بدعة يجالسه ويوقره فقد ساعده على هدم الإسلام. لذلك احذر من مصاحبة أهل الأهواء وأهل البدعة. أيضا من الأسباب ترك المحاسبة، لا يحاسب نفسه، وأصل التفريط وأصل الانتكاسة وأصل الانحراف التفريط في محاسبة النفس. عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هو لا يحاسب هذه النفس ولا يقف معها، نفسك تقودك للمهالك إن لم تحاسبها، لذلك أنت تحتاج أن تحاسبه. أيضا من الأسباب عدم غض البصر وإطلاقه للبصر، وهذه آفة، تحدي ضخم خصوصا في الواقع المحيط. طيب يعينك على غض البصر العمل الصالح، يعينك على غض البصر تفكير فيما ألذ ذلك، يعينك على غض البصر أن الله نهى عن ذلك، يعينك عن غض البصر أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتعلم أن الله رقيب ومطلع، والله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، معك، يراك، يسمع سرك ونجواك سبحانه وتعالى. هذه مجموعة من الأسباب. ومن أهم الأسباب، من أهم الأسباب ترك مصاحبة الأخيار، سبب من أسباب ضعف الإيمان، لأن الصاحب ساحب، والصحبة والعلاقة رق، فانظر عند من تسترق. أنت تحتاج إلى صحبة تعين، صحبة تعينك على أمر الله، صحبة تقول لك اتق الله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تحتاج إلى صحبة صالحة. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. تحتاج صحبة تمشي على صراط مستقيم، صحبة لا اعوجاج فيها، ابحث عنها. ونقول لك وركز معي، نحتاج منك أن تدقق في اختيار الصحبة كما تدقق في اختيار ثيابك وملابسك. انظر كيف تختار ثوبك، انظر كيف تختار نوع الهاتف، انظر كيف تختار كذا، دقق في اختيار الصحبة، لأن الصاحب يؤثر عليك، بل الصاحب يؤثر بنسبة أكثر من 50% في تصرفاتك وفي سلوكك، والواقع يشهد. كم من شاب كان منحرف فصاحب صحبة خير فتغير، وكم من شاب كان في خير وعلى خير فصاحب صحبة سوء فانحرف. أقسم بالله كان في الصف الأول حافظ القرآن ومعه قراءتين ويعمل في عمل الشباب، ترك الصحبة الصالحة، اليوم يتعاطى مخدرات، بعدما كان في المسجد أصبح يتعاطى مخدرات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك من أسباب ضعف الإيمان، من أسباب الجفاف الروحي، مصاحبة ترك صحبة الأخيار الصالحين. هذه مجموعة من الأسباب تؤدي لهذا المرض العضال. الحل، هناك حلول، لا شك يعني. من الحلول وقد وذكرناها في طيات الكلام لكن في نقاط يعني، من الحلول المواظبة على تلاوة القرآن، تواظب على تلاوة القرآن، أمر يسير لكن هو يسير على من يسره الله عليه. من الحلول صلاة الجماعة والمواظبة عليها، المواظبة على صلاة الجماعة. من الحلول الذهاب للمسجد مبكرا، لأن الإنسان إذا صلى، إذا كان في المسجد فهو في صلاة، الملائكة تستغفر تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. من الحلول ترك اللغو والجدال والمراء، ترك اللغو والجدال والمراء. وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، فاحذر من الجدال واتركه لله، اتركه لله سبحانه وتعالى. من الحلول غضك للبصر وأنت قد أمرت بذلك، غضك للبصر، لأن غضك للبصر يؤثر على قلبك تأثير إيجابي بإذن الله سبحانه وتعالى. من الحلول مصاحبة الأخيار والاحتكاك بهم، مصاحبة الطيبين والاحتكاك بهم، هذا يؤثر في المرء. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. من الحلول الصدقات، الصدقة واستكثار من الصدقة والاستمرار على الصدقة. من الحلول صيام التطوع، تكثر من الصيام، تكثر من العمل الصالح حتى يزداد الإيمان ويعلو ويرتفع. من الحلول كثرة الدعاء والتضرع لله سبحانه. الدعاء هو العبادة، لا يعجز عن الدعاء إلا عاجز. وانظر لهذا العرض، قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت تحتاج، مجرد كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني كلام عمر إني أنا أوفق للدعاء. في ناس ما بتعرفش تدعي يا شباب، في ناس ما بتعرفش، ما تمر عليه اليوم والاثنين والثلاثة والشهر ولم يرفع يديه إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. من الأمور المعينة الأذكار الصباح والمساء والالتزام بها، التزام بأذكار الصباح والمساء. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمسيت أثني عليك حمدها، معني أنت تحتاج إليها في اليوم والليلة. أيضا من الأسباب أن تتذكر ذنوبك. لماذا؟ واحذر، هذا باب من أبواب الشيطان، تتذكر ذنوبك. لكن نحن نريد تتذكر لكي تستغفر، لكي تتوب. لأن الإنسان من الممكن، الشيطان من الممكن تتذكر ذنوبك فتخطر الخواطر المحرمة وكذا وكذا وتضعف وتقول أصلا أنا لا يصلح حالي. لا، نحن نريدك أن تتذكر ذنوبك لكي تتوب تستغفر. يعني الصحابي سعيد بن عامر الجمعي يقول وكلما ذكرت موقف خبيب بن عدي ظننت أن الله لا يغفر لي، مع أن هذا كان في قبل إسلامه وأسلم وهو يعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله، يخاف. لذلك تذكر ذنوبك لتتوب تستغفر وتعود إلى الله سبحانه. عمر بن الخطاب يقول لازلت أعمل للحديبية أعمالا، يتذكر الحديبية لكي يعمل. وانت انظر شوف عندك المعصية الفلانية، فاكر لما فعلت المعصية يوم كذا، فاكر يوم كذا، هل تستغفر أم أنك تستكثر طاعاتك وأعمالك؟ فتحرم الاستغفار وتحرم تجديد التوبة. أيضا من الحلول قراءة سيرة التائبين، قراءة سيرة التائبين وسيرة القمم حتى تعلو الهمة ويزداد إيمانك. من الحلول زيارة المقابر كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة المقابر لأنها تذكركم الآخرة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قضية ضعف الإيمان والجفاف الروحي تحتاج منك عمل، تحتاج منك مجاهدة. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انظر لطف الرب سبحانه وتعالى يقول لنهدينهم سبلنا، وعمر بن الخطاب يقول إن الله عز وجل ما أمر بأمر إلا وأعان عليه. تعان على التوبة، تعان شريطة أن تجتهد وأن تجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.